الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب اللمعة الدمشقية، الجزء الثاني، كتاب الحج، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. السمير علي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قال الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: الناس يمرون على الصراط طبقات، والصراط أدق من الشعر وأحد من السيف، فمنهم من يمر مثل البرق، ومنهم من يمر مثل عدو الفرس، ومنهم من يمر حبوا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر متعلقا قد تأخذ النار منه شيئا وتترك شيئا. هذه طبقات الناس على الصراط يوم القيامة. طبعا هذا الاختلاف في المرور على الصراط إنما هو باختلاف الأعمال في الدنيا، لأنه من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. طبعا الآية مو فقط في العمى، ومن كان في هذه بصيرا فهو في الآخرة بصير أيضا. من كان في هذه الدنيا يمشي على الصراط المستقيم حبوا فهو يمشي هناك على الصراط المستقيم حبوا، من كان يمشي مشيا فيمشي هناك مشيا، ومن كان يمر على الصراط هناك البرق الخاطف يمر هناك أيضا على الصراط كالبرق الخاطف، نتيجة الأعمال لا أنه شيء آخر. إذا اختلاف طبقات الناس يوم القيامة في الجواز على الصراط إنما هو مرتبط بإيمان الناس وبأعمالهم في هذه الدنيا. الرواية في أمال الصدوق صفحة 149، وكذلك في روضة الواعظين صفحة 499. كان حديثنا في هذه الجهة، وهي أنه لو لم يستطع أن يحرم من الميقات وإنما أحرم من محاذ الميقات. قال: ثم إن تبينت الموافقة أو استمر الاشتباه أجزأ، ولو تبين تقدمه سلام عليكم، ولو تبين تقدمه قبل تجاوزه أعاده وبعده. كان الحديث في أنه تارة أن الإنسان يمر على الميقات، وأخرى لا يستطيع المرور على الميقات، يستطيع أن يمر على محاذ الميقات، وثالثا لا يستطيع أن يمر لا على ميقات ولا ما يحاذ الميقات، فماذا يعمل؟ قلنا أن هذا الفرض إنما يتم بناء على أن المواقيت ليست محيطة بمكة كإحاطة الدائرة بالمركز، بل هناك مناطق الإنسان إذا ذهب إليها من خلال تلك المناطق إلى مكة فإنه لا يمر لا على ميقات ولا على ما يحاذي الميقات. فما هو تكليفه؟ بينا فيما سبق بأنه يحرم من القدر المشترك التي تشترك فيه جميع المواقيت، والذي هو أقرب المواقيت كما أشرنا إليه فيما سبق. فهنا توجد حالات: الحالة الأولى أن هذا الإنسان يحرم ويكون مشتركا، يكون من أقرب المواقيت والقدر المشترك من الميقات، يتضح له بعد ذلك أنه لو كان مر من الميقات لأحرم من هذه المسافة، والآن هو أحرم من هذه المسافة، يعني أن ذلك القدر المشترك هو قد أحرم منه وكان إحرامه صحيحا من المكان المقرر. وأخرى يتضح له أنه أحرم قبل ذلك المكان، وثالثة يتضح له أنه أحرم بعد ذلك المكان، ورابعة يبقى الاشتباه لا يعلم أنه أحرم قبل ذلك، أحرم بعد ذلك، أحرم من الميقات. يقول: أما إذا كان قد بقي اشتباهه إلى الآخر فالنتيجة هو أحرم، وقد ظن غلب على ظنه أنه أحرم من القدر المشترك فيه بين المواقيت ولم يرتفع اشتباهه، هذا أجزأه بلا إشكال ولا محذور فيه. إنما الكلام كل الكلام لو تبين له أنه قد أحرم قبل المكان المقرر أو أحرم بعد المكان المقرر. وأنتم تعلمون بأننا قلنا فيما سبق بأنه لا يجوز لقاصد مكة أن يحرم لا قبل الميقات ولا بعد الميقات، وهذا المكلف أحرم إما قبل المكان المقرر، لأنه المفروض أنه لا يوجد ميقات وإنما يوجد مكان إنما هو القدر المشترك بين المواقيت. هذا الإنسان إما أحرم قبل الميقات وإما أحرم بعد الميقات. يقول: إن كان قد أحرم قبل الميقات وقبل أن يتجاوز، مرادنا من الميقات يعني المكان المقرر، إن كان قد أحرم قبل هذا المكان المقرر وبعد لم يتجاوزه، خب من الواضح بأنه عندما يصل إليه يحتاج إلى تجديد الإحرام باعتبار أنه أحرم قبل المكان المقرر شرعا، فتجب عليه الإعادة. هذا من قبيل أنه أحرم قبل الميقات، فعندما يصل اشتباها فعندما يصل إلى الميقات يجب عليه إعادة الإحرام. أو تبين له أنه اشتبه في المكان بعد تجاوز المحل، بعد تجاوز المكان المقرر. قلنا في المسألة السابقة أنه لو أحرم قبله وتجاوزه وتبين له لابد ماذا؟ لابد أن يرجع إلى الميقات، هنا أيضا لابد أن يرجع إلى المكان المقرر. هذا كله فيما لو كان إحرامه قبل المكان المقرر، أما لو كان إحرامه بعد المكان المقرر شرعا وتبين له الاشتباه فماذا يفعل؟ يقول: هنا يوجد قولان، قول يقول بأنه تجب عليه الإعادة، يرجع إلى المكان المقرر وتجب عليه الإعادة. لماذا؟ باعتبار أنه لم يأتي بالمأمور به على وجهه، ولم وعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه لا يستلزم الإجزاء بل يستلزم الإعادة. وقول يقول بأن هذا الإنسان كان مكلف أن يعمل بظنه، وهو قد عمل بظنه أو لا، فيكون مقتضيا للإجزاء، لأننا قلنا فيما سبق قلنا بأنه المراد منه كما سبق علما أو ظنا، نحن لا نريد ذلك المكان المقرر أن يحصل الإنسان علم بأنه الميقات أو المكان المقرر، لا يكفي العلم بل ويكفي الظن، وهذا الإنسان عمل بظنه فيكون مجزيا حتى لو تبينت المخالفة بعد ذلك. السلام عليكم. قال: ثم إن تبينت الموافقة أو استمر الاشتباه أجزأ، وهذا مما لا إشكال فيه باعتبار إذا استمر الاشتباه واضح وإذا تبينت الموافقة أيضا واضح. إنما الكلام لو تبين الخلاف بعد ذلك. قال: ولو تبين تقدمه، يعني كونه متقدما بالإحرام على المكان المقرر، ولو تبين تقدمه، هذا التبين متى كان؟ هذا قبل متعلق بالتبين وبعد أيضا متعلق بالتبين. ولو تبين تقدمه قبل تجاوزه، يعني قبل تجاوز المكان المقرر، وبعده، يعني تبين أنه تقدم على المكان المقرر ولكن التفت إلى الاشتباه بعدما تجاوز ذلك المكان المقرر وبعده، عند ذلك ماذا؟ أعاده، يجب عليه أن يرجع إذا كان قد تقدم، إذا كان قد تجاوز المكان يجب عليه أن يرجع، وإن لم يكن قد تجاوز المكان فعندما يمر عليه يجب أن يعيد الإحرام. أعاده مطلقا، فالتفت إلى الاشتباه قبل المكان المقرر أو التفت إلى الاشتباه بعد المكان المقرر، هذا كله لو تبين له أنه قام بفعله أي بالإحرام قبل المكان. أما لو تبين تأخره، يعني تبين له أنه كان ينبغي أن يحرم من المسافة 90 وهو قد أحرم من المسافة 70، فليس في القدر المشترك بين المواقيت. فماذا يفعل؟ قال: أو تبين تأخره وجهان فيما يرتبط بالتأخر. يقول يوجد وجهان، وجه من المخالفة باعتبار وجه للوجوب الإعادة، يعني الرجوع إلى ذلك المكان والإحرام منه لأنه لم يأتي بالمأمور به على وجهه، ووجه لعدم الإعادة وتعبده بظنه، والتعبد بالظن مقتضى للإجزاء كما تقدم، كما سبق، علما أو ظنا. هذا تمام الكلام في الفصل الثالث. الآن نأتي إلى الفصل الرابع وهو في أفعال العمرة. طب احنا نعلم بأن العمرة تارة تكون عمرة مفردة وأخرى تكون عمرة التمتع. هذه العمرة المفردة وعمرة التمتع فيها أعمال مشتركة، وفي العمرة المفردة أعمال مختصة. إذا الآن نشير إلى الأعمال المشتركة. الأعمال المشتركة: أولا الإحرام، ثانيا الطواف بالبيت، ثانيا ركعتي الصلاة، ثالثا التقصير، وبعد ذلك في عمرة التمتع انتهت عمرة التمتع. أما فيما يرتبط بالعمرة المفردة عندما يصل إلى التقصير فهو مخير بين التقصير وبين الحلق، وبعد ذلك لا بد من الإتيان بطواف النساء وركعتي طواف النساء. هذه هي عمرة التمتع والعمرة المفردة. قال: في أفعال العمرة المطلقة، يعني من غير تقييد بأنها مفردة أو تمتع، وهي أولا الإحرام، وثانيا الطواف. طبعا عندما يقولون طواف باعتبار أنه لا يمكن طواف بلا ركعتي الصلاة. قال: وهي الإحرام والطواف، وبعد الطواف طبعا ركعتان للطواف، ثم السعي بين الصفا والمروة، ثم التقصير. وهذه الأربعة تشترك فيها عمرة الإفراد، العمرة المفردة، والتمتع، عمرة التمتع المرتبطة بحج التمتع. نعم، ويزيد في عمرة الإفراد بعد التقصير يزيد ماذا؟ طواف النساء وركعتي طواف النساء. والثلاثة الأول منها، أي من هذه الأربعة، غير التقصير وغير طواف النساء وركعتي الصلاة، طواف النساء، يقول هذه أركان، من تركها فكأنه قد ترك العمرة. يعني سواء ترك الإحرام أو ترك الطواف أو ترك السعي فكأنه لم يأتي بالعمرة. أما من ترك التقصير، تتذكرون فيما سبق قلنا أنه من ترك التقصير نسيانا فإنه لا يؤثر على عمرته، ومن ترك طواف النساء يستطيع أن يقضيه بعد ذلك، لا محذورة فيه. قال: والثلاثة الأولي من هذه الأربعة أركان دون الباقي. وأنتم قرأتم في محله أن الركن تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا أو لا تبطل، كذلك العمرة تبطل بترك الركن عمدا أو سهوا. ولم يذكر التلبية من الأفعال. طب هنا نحن نعلم بأنه الإحرام، بعد الإحرام ماذا يوجد؟ يوجد تلبية، لبيك اللهم لبيك. طب هنا لماذا لم يذكر التلبية؟ قال: ولم يذكر التلبية من الأفعال، يعني من أفعال العمرة، كما ذكرها في الدروس. لماذا؟ باعتبار أنه ألحق التلبية بالإحرام فجعلها من أجزاء الإحرام، والمسألة خلافية أن التلبية هل هي من أجزاء الإحرام أو أنها من أفعال الحاج، بحثه سيأتي إن شاء الله بعد ذلك. والثمرة المترتبة عليه أنه إن قلنا أن التلبية من الإحرام، ما هي الثمرة؟ معناه أنه بلا تلبية لا ينعقد الإحرام. وإن قلنا أن التلبية من أفعال الحج، يعني أن الإحرام ينعقد وإن لم يكن هناك تلبية. إذن هنا يقول إنما لم يذكر التلبية باعتبار أن التلبية أدخلها في أفعال الإحرام، أدخلها في الإحرام، ومن هنا لا يحتاج إلى ذكرها مستقلة. ولم يذكر التلبية من الأفعال، من أفعال الحج، من أفعال العمرة، كما ذكر التلبية، كما ذكرها أي التلبية من أفعال الحج في الدروس. لماذا؟ إلحاقا للتلبية بواجبات الإحرام كلبس الثوبين أو لبس ثوبيه كما سيأتي. ويجوز فيها أي في العمرة المفردة الحلق أيضا، بخلافه في عمرة التمتع فإنه لا يجوز له الحلق، ولو حلق فعليه كفارة كما سيأتي. قال ويجوز فيها أي في العمرة المفردة الحلق مخيرا بين الحلق وبين التقصير لا في عمرة التمتع، بل يتعين في عمرة التمتع التقصير ليتوفر الشعر، ليبقى الشعر ويكون كثيفا، ليتوفر الشعر في إحرام حجته المرتبطة بعمرة التمتع، لأننا قلنا أن العمرة دخلت في الحج كما دخل وشبك بين أصابعه. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول بأنه لا بد، الشارع يقول لا بد أن يوفر الشعر حتى يحرم وهو كثيف الشعر، يحرم من حج التمتع وهو متوفر الشعر كثير الشعر. طبعا في الروايات وارد بأنه كلما ازداد شعره، ويستحب أيضا طبعا هذا الشعر الذي يحلق في منى أن يدفن في أرض منى في نفس المكان الذي حلقه يدفن، لأنه كل شعرة كما في الرواية تكون نورا يوم القيامة، فكلما كان الشعر أكثر كلما كان النور أكثر وأشد يوم القيامة. فلهذا في الروايات ورد بأنه يستحب له أن يوفر الشعر حتى يحرم مع الشعر الوفير. لماذا؟ باعتبار وردت في روايات أخرى بأنه عندما يحلق يستحب له أن يدفن ذاك المقدار من الشعر الذي حلقه في أرض منى، فتكون له بكل شعرة نور يوم القيامة. قال ليتوفر الشعر في إحرام حجته المرتبط بالعمرة كما تقدم فيما سبق. فالآن نأتي إلى هذه الأفعال التي ذكرها، الفعل الأول وهو الإحرام، ثم يأتي بعد ذلك الطواف، ثم يأتي السعي، ثم يأتي التقصير. قال القول الأول في الإحرام يستحب، الآن يذكر مجموعة من المستحبات وبعد ذلك ينتقل إلى بيان واجبات الإحرام. الآن يستحب وبعد ذلك في الصفحة اللاحقة يقول ويجب فيه أي في الإحرام. نقرأ المستحبات بسرعة باعتبار حتى أنه نصل إلى الواجبات. قال يستحب توفير شعر الرأس لمن أراد الحج، يعني حج التمتع أو حج الإفراد لا فرق، لمن أراد الحج يستحب له توفير الشعر سواء كان حجه تمتعا أو كان حجه إفرادا، تمتعا وغير تمتع. خب من أي وقت يستحب له؟ قال من أول ذي القعدة، يعني حدودا 40 يوم قبل حلقه في منى، من أول ذي القعدة، وآكد منه أنه يوفره أي الشعر عند هلال ذي الحجة، فأفضل يكون بعد الاستحباب يكون أأكد من أول ذي الحجة، من أول ذي القعدة الاستحباب درجته 50 إن صح التعبير، أما من أول ذي الحجة الذي لم يبقى إلى الحلق إلا 10 أيام بعد الاستحباب يكون مؤكدا. قال عند هلال ذي الحجة، وقيل يجب التوفير. إذا قولان في المسألة، قول يقول يستحب توفير الشعر، وقول يقول لا يجب، بنحو لو أخل بهذا الواجب عليه دم شاة. وقيل يجب التوفير، حتى إما يجب التوفير من أول ذي القعدة وإما يجب التوفير من أول ذي الحجة، وبالإخلال بهذا الواجب دم شاة. عبارة الشارح قال يستحب توفير شعر الرأس لمن أراد الحج، خب لمن أراد العمرة شلون أيضا يستحب توفير الشعر أو لا؟ قال ولمن أراد العمرة أيضا توفيره شهران أيضا يكون مستحبا. يا عمرة، هذه العمرة المفردة باعتبار عمرة التمتع لا يوجد فيها حلق وإنما يوجد فيها تقصير، سواء كان شعره طويلا أو كان قصيرا. نعم العمرة المفردة يستحب فيها ماذا؟ توفيره قبل شهر باعتبار أنه مخير بين الحلق وبين التقصير. قال ولمن أراد، هذه الواو عاطفة، يستحب توفير الشعر لمن أراد الحج ولمن أراد العمرة توفيره شهران. وكذلك من المستحبات واستكمال التنظيف باعتبار أنه يستحب أن يكون الإنسان على نظافة، ولكن إذا أراد أن يحرم لا بد أن يكون أشد استنظافا ونظافة. واستكمال التنظيف، شوفوا مو أن ينظف، يعني مو أنه قبل هذا لا يستحب له التنظيف ولكنه عندما يحرم يستحب له التنظيف، لا، تعبير دقيق، وهو أنه يستحب التنظيف لأن النظافة من الإيمان، نعم عند الإحرام لابد أن يكمل هذا التنظيف، واستكمال التنظيف عند إرادة الإحرام لماذا؟ بقص الأظفار وأخذ الشارب والإطلاء بالنورة طبعا كما يقول والإطلاء. هنا قوله والإطلاء يشمل كل البدن باعتبار أنه لم يقيد، فلهذا تجدون أن الشارح رحمة الله تعالى عليه قيد قال الإطلاء بالنورة بعد لا يشمل شعر الرأس ماذا واللحية والشارب باعتبار أنه وذكر أنه يستحب توفير شعر الرأس، قال والإطلاء قيده لما تحت رقبته من بدنه من هنا إلى الأسفل البدن، أما شعر الرأس أما اللحية أما الشارب فلا يستحب ماذا الإطلاء بالنورة وإزالة الشعر بالنورة. قال والإطلاء لما تحت رقبته من بدنه وإن قرب العهد بالإطلاء، افترض أنه قبل 10 أيام هو قد أطلى خب يستحب له، يقول نعم وإن قرب العهد. ولو سبق الإطلاء على يوم الإحرام أجزأ في أصل السنة، هذا في اليوم في يوم السبت يريد أن يطلي في يوم السبت يريد أن يحرم وهو كان قد أطلى بالنورة في يوم الجمعة، يقول بعد هنا لا يوجد استحباب تكرار الإطلاء والتنظيف. نعم لو تقدم أكثر يومين 13 15 فإنه ماذا تحتاج إلى إعادة الإطلاء. قال ولو سبق الإطلاء على يوم الإحرام أجزأ في أصل السنة وإن كانت الإعادة أفضل، صار 3 أيام كان قد طلع الآن يجزي أو لا يجزي، يقول أجزأ ولكنه الإعادة أيضا أفضل. أما إذا مضت 15 يوم على الإطلاء فإنه لا يجزي في أصل السنة، ما لم يمضي 15 يوم فيعاد ولا يجزي في أصل السنة. ومن المستحبات أيضا الغسل، غسل الإحرام والغسل، بل قيل بوجوبه بوجوب الغسل. ومكانه أين؟ هذا زمانه. مكانه أين؟ قال ومكانه الميقات إن أمكن الغسل في نفس الميقات، طبعا هذا إذا لم يكن الميقات مسجدا، أما إذا كان الميقات مسجدا فمن الواضح بأنه لا يمكنه أن يحرم في نفس الميقات. نعم في المواقيت الأخرى غير مسجد الشجرات فإنه توضع موضوع هناك في هذا الزمان حمامات يستطيع أن يحرم من نفس الميقات إن أمكن فيه. ولو كان الميقات مسجدا فقربه عرفان، يعني يحرم من قرب الميقات من قرب المسجد. ووقته ماذا؟ زمانه متى؟ قال ووقته يوم الإحرام بحيث لا يتخلل بينهما، أي بين الغسل وبين الإحرام، بحيث لا يتخلل بينهما حدث أو أكل أو طيب بأن يتطيب أو لبس ما لا يحل للمحرم. طبعا هذه المسائل جائزة قبل الإحرام، كل هذه جائزة، الأكل جائز، الطيب جائز، لبس ما لا يحل للمحرم جائز، كلها جائزة. ولكن لو أراد أن يعمل بالسنة ينبغي أن لا يفصل بين إحرامه وبين غسله للإحرام بهذه الأمور، ولو فصل بها احتاج إلى إعادة الغسل مرة ثانية للسنة. ولو خاف عوز الماء، يحتمل أنه إذا وصل الميقات لا يجد الماء، فهل يستطيع أن يقدم الغسل على الميقات أو لا يستطيع؟ قال نعم، هذا من قبيل أنه لو خاف عوز الماء في يوم الجمعة فهل يستطيع أن يقدم غسله في ليلة الجمعة أو لا يستطيع؟ قلنا نعم. ولو خاف عوز الماء فيه أي في الميقات قدمه، أي الغسل في أقرب أوقات إمكانه إليه أي إلى الميقات، فيلبس ثوبيه، يعني بعد أن يغسل مباشرة يلبس الثوبين، ثوبي الإحرام، وإن لم يلبي باعتبار أن انعقاد الإحرام إنما يكون في الميقات، لا هو مباشرة بعد أن يغسل وإن كان قبل الميقات يلبس الثوبين الإزار والمئزر الذي سيأتي البحث فيه في صفحة 232. قال يأتزر بأحدهما ويرتدي الآخر، يلبسهما ولكن لا يعقد التلبية إلا إذا وصل إلى الميقات، باعتبار أننا نحتاج أن لا يقع هناك فصل بين الغسل وبين الإحرام، والإحرام شيء وانعقاد الإحرام شيء آخر. قال ولو خاط عوز الماء فيه أي في الميقات قدم الغسل في أقرب أوقات إمكانه إليه أي إلى الميقات فيلبس ثوبي الإحرام بعده أي بعد الغسل وفي التيمم لفاقد الماء. طب لقائل أن يقول بأنه لماذا يغتسل قبل ذلك لا يذهب إلى الميقات، فإن وجد الماء اغتسل وإن لم يجد فماذا؟ فإن التراب أحد الطهورين يتيمم بدلا غسل. يقول هناك قول للشيخ إلى ذلك في هذا، ولكن لا دليل عندنا على الجواز، أنه نحن فيما يرتبط بالتيمم ندور مدار الدليل. فيما يرتبط بالوضوء الواجب إن لم يكن عنده ماء فيتيمم، فيما يرتبط بالغسل الواجب إن لم يكن عنده ماء فيتيمم، أما فيما إذا كان عليه غسل مستحب إن لم يكن عنده ماء أيضا يتيمم، هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل عندنا في المقام إلا أن يقال بأن التراب أحد الطهورين هذا مطلق فيه عموم يشمل كل موارد الطهارة المائية، إن فقدت فيستطيع أن يأتي بالطهارة الترابية. فلهذا قال وفي التيمم لفاقد الماء بدل الغسل أو بدل الماء قول للشيخ ولا بأس به، لا بأس به هذا القول، وإن جهل مأخذه باعتبار أنه نحتاج إلى دليل خاص، لأنه على خلاف مقتضى القاعدة، مقتضى القاعدة أنه الشارع أمر بالغسل بالماء وما عدم وجوده يسقط هذا الحكم، يسقط هذه السنة. فإن قال قائل أنه يقوم التيمم بدل الغسل بالماء نقول ما هو دليله؟ إلا أن يستدل بالتراب أحد الطهورين، يقول أنه عام كلما كانت هناك طهارة مائية ولم يمكن الإتيان بها تكون الطهارة الترابية بدلا عنها. قال وإن جهل ما أخذه. ومن المستحبات أيضا وصلاة سنة الإحرام. قل هذه الصلاة ما هي؟ قال وهي 6 ركعات ثم 4 ركعات ثم ركعتان. طبعا هذا بحسب مراتب الفضل، أفضله 6، أوسطه 4، أقله فضلا ركعتان. قال وهي 6 ركعات ثم 4 ثم ركعتان قبل الفريضة إن جمعهما، يعني هذا الإنسان كان يريد أن يحرم بعد الفريضة ويريد أن يأتي بسنة الإحرام، يقول يصلي 6 ركعات لصلاة الإحرام سنة الإحرام ثم يأتي بالفريضة ثم يحرم بعد ذلك إن جمعهما، يعني إن جمع سنة الإحرام مع الفريضة. خب تارة نفترض بأنه يوجد عندنا فريضة في وقت الإحرام وأخرى لا توجد عندنا فريضة في وقت الإحرام. إن كانت هناك لا توجد هناك فريضة في وقت الإحرام فيأتي بسنة الإحرام 6 أو 4 أو ركعتان، وإن كانت هناك فريضة في وقت الإحرام هو يريد أن يحرم وقد دخل وقت الزوال، يقول الأفضل أن يجعل إحرامه بعد صلاة الظهر. أنا الإخوة أنبههم إلى هذه النقطة، وهي أنه هذه العبادات أو هذه المستحبات التي تذكر يطمئنوا أنها فيها آثار تكوينية، لا تتصورون بأنه هذه فقط قضايا تعبدية محضة، حتى لو فرضنا أنها قضايا تعبدية محضة الله سبحانه وتعالى إنما دعا عبيده إلى الحج حتى يجد أنهم يأتمرون بما يقول أو لا يأتمرون. حتى افترضوا أنه لا توجد ملاكات وراء هذه الواجبات والمستحبات، قد مصالح ومفاسد مو موجودة، لكن نفس أن العابد يكون مطيعا لأمر مولاه بلا أن يقول لنا، هو هذا في نفسه كمال، أن العبد ما يقال له يقول نعم، الله سبحانه وتعالى يريد مثل هذا العبد، يحب مثل هذا العبد. في الروايات وارد بأنه أنتم في شهر رمضان شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، هذا الشهر من خصائصه أنه هناك ضيافة خاصة، الآن جميعا نحن في ضيافة الله، ولكن في ضيافة الله العامة الكل يعيشون في هذه الضيافة، المؤمن الكافر الفاسق الفاجر كلهم يعيشون، وإلا لولا رحمته لما بقي أحد، ورحمتي وسعت كل شيء، هذه الضيافة العامة موجودة، ولكن الضيافة الخاصة مختصة بشهر رمضان. في الروايات أيضا أئمتنا علمونا قالوا إذا ذهبتم هناك إلى ضيافة الله إذا أردتم أن تخرجوا نطلب يا ابن رسول الله، لأنه إحنا ما ندري أنه ذاك شنو إلى قيمة شنو ما إلى قيمة. اللي رايحين هناك يدرون شنو إلى قيمة شنو ما إلى قيمة. هذا من قبيل مسافر يسافر من بلد إلى بلد آخر، فما يدري أنه يا بضاعة هناك مربحة. فيجي يسأل ذاك المسافر يقول له بأنه أنت رحت ذيك المرة للسفر شنو وديت وياك ربحت؟ فيقول له فلان متاع لو تشتري، فلان حاجة لو تشتريها أرباح الجيت واحد بواحد. واحد يقول له إذا تشتري فلان حاجة أرباحها 5 أضعاف. واحد يقول له لو تشتري فلان حاجة أرباحها 1000 أضعاف. وأما إذا أراد أن يعتمد على خبرته لعله يودي فبضاعة كناقل التمر إلى أجر يصير، باعتبار أنه ما يدري البضاعة المفيدة هناك شنو. أئمتنا سلام الله عليهم باعتبار أنهم أول من ذهبوا إلى تلك الضيافة فيعلمون شنو المفيد وغير المفيد هناك وماذا يطلب من صاحب الضيافة. فالروايات أشارت قالت أطلبوا منه الحج في ذيك الضيافة، أطلبوا من الله الحج. ولهذا أيضا ورد في الروايات لعله مضمون هذا المعنى موجود أن الذي استجيبت دعوته في شهر رمضان فيدعى في مكة يروح إلى مكة، أما الذي لم تستجب دعوته في تلك الضيافة فيحرم من مكة. حتى ليش يدعى في مكة؟ الله سبحانه وتعالى قضى على نفسه أن لا يرد سائلا في مكة. هذا فد مكان اللي الله إذا دعاك يقول أنت إذا وصلت لين أنا بعد أنا ما أردك. طب اللي إنسان إذا ذهب إلى هكذا مكان ويعلم أن الله بنى ألا يرد سائلا، خصوصا مولانا في يوم عرفة بنى ألا يرد سائلا، إذا مقتضى وظيفة العبودية هو أن العبد يعمل بما يقال له بلا أن يقول لمن. هذه مقتضى وظيفة العبودية. فإذا وجد الله سبحانه وتعالى من عبده ذلك هو من يقوم بوظيفته، مقتضى وظيفة المولوية شنو هو أيضا كذلك. فلهذا تجدون بأنه إني أرى في المنام أني أذبحه، قال فافعل ما تؤمر. في قضية إبراهيم وإسماعيل، إبراهيم جاء إلى ابنه إسماعيل قال أرى في المنام أفعل كذا، ما سأله ولم أنا شنو سؤال، افعل ما تؤمر. هذا التسليم من الأب وذاك التسليم من الابن. في الحج نحن نحتاج إلى التسليم المطلق. فلهذا هذه الأعمال أن يكون بعد الصلاة بعد الفريضة هكذا بهالطريقة، هرول هنا، أوقف هنا، قل هذه العبادة هنا، هذه مولانا حتى لو لم تفهم أنت معناها، المهم أنه سلم أمرك بيد الله. أراد منك ذلك قل نعم وألف نعم. الإنسان إذا تربى على التسليم المطلق فذا في الوقت بعد في حياته همتين فيما يرتبط بالأوامر والنواهي بعد ما عنده مشكل كثير. أما بخلافه لو مربي نفسه أنه يريد يعمل كل شيء هو يقول ليش إيش أسوأ. وفي كثير من الأحيان ما يلتفت إلى الميلاد، لا يلتفت إلى الوجوب لماذا، إلى الحرمة لماذا، إلى الاستحباب لماذا، إلى الكراهة لماذا، فيتركها فيحرم من الفوائد والمصالح المترتبة عليها. قال وصلاة سنة الإحرام وهي 6 ركعات ثم 4 ثم 2 ركعتان قبل الفريضة إن جمعهما، والإحرام عقيب فريضة الظهر أو فريضة. الأفضل أن يحرم بعد فريضة الظهر، طبعا إذا أراد أن يجمع بين السنة وبين الفريضة. حتى إذا لم تكن هناك فريضة الظهر قال مطلق الفريضة. خب إذا لم تكن هناك فريضة أدائية قال إذا كانت عنده فريضة قضائية فليحرم بعد الفريضة القضائية. قال والإحرام عقيب فريضة الظهر أو فريضة إن لم يتفق الظهر. أي فريضة أدائية؟ مغرب، عشاء، عصر. قب إذا لم تكن هناك فريضة أدائية قال فلتكن فريضة مقضية، يعني فريضة أداء قضائية، ولو مقضية إن لم يتفق وقت فريضة مؤداة. إن لم يكن هناك وقت فريضة أدائية فكان عليه فريضة قضائية فليكن إحرامه بعد فريضة قضائية، ويكفي النافلة المذكورة عند عدم وقت الفريضة. والجمع أكمل وهو أن يأتي بسنة الإحرام وبالفريضة، وليكن ذلك كله بعد الغسل. هذه الأعمال يأتي بها ماذا؟ بعد الغسل، وليكن ذلك كله بعد الغسل ولبس الثوبين. هذه الأعمال إنما يأتي بها بعد الغسل ولبس الثوبين، حتى عندما ينتهي وليكن ذلك كله، يعني هذه الأعمال الصلاة كذا يقوم بها بعد الغسل ولبس الثوبين، حتى مباشرة عندما انتهى من الصلاة بعد يلبي ماذا؟ للإحرام، مو أنه يلبس ثوبي الإحرام ثم يلبي. يعني الأفضل أن لا يقع هناك فاصل بفعل من الأفعال بين الصلاة وبين التلبية، بمجرد أن ينتهي من الصلاة الفريضة أو المستحبة بعد فليلبي. قال ولبس الثوبين ليحرم عقيب الصلاة بغير فصلين، ليعقد الإحرام، ليحرم يعني ليعقد الإحرام مو ليلبس ثوبين الإحرام، لأنه هو قال وليكن ذلك كله بعد الغسل ولبس الثوبين. إذا المراد من الإحرام هنا مو لبس الثوبين، وإنما ماذا؟ وإنما انعقاد الإحرام وهو التلبية. طب هذا فيما يرتبط بالمستحبات. أما الواجبات، قال ويجب في الإحرام النية، يجب عليه أن ينوي أن هذا الإحرام إحرام ماذا؟ إحرام واجب لحج واجب لحج مستحب، هذا الحج الواجب تمتع إفراد مفردة غير مفردة ونحو ذلك. قال ويجب فيه النية المشتملة على مشخصاته، يعني على مشخصات ذلك الإحرام، من كون الإحرام إحرام حج أو إحرام عمرة تمتع أو غير عمرة تمتع، هل هو حجة الإسلام أو هو حجة المندور أو غيرهما، كل ذلك مع القربة، لأن هذا الفعل من التعبديات من الأمور العبادية فيحتاج إلى نية القربة، مع القربة التي هي غاية الفعل المتعبدي به أساسا، غاية الفعل هي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا الله سبحانه وتعالى قد لا ينتفع بأعمالنا، وإنما نحن الذين ننتفع بأعمالنا. ما هو النفع الذي يعود علينا؟ وهو أنه نتقرب إلى الله بهذه الأعمال، وإلا هو سبحانه وتعالى فهو قريب إلينا، مو فقط قريب إلينا بل يحول بين المرء وقلبه، نحن بعيدون منه، سبحان الله هو قريب منا، ولكن نحن بأعمالنا بأفعالنا ابتعدنا عنه، فنحتاج بالأعمال أن نقترب منه، وإلا هو ليس، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، بل في الآية الأخرى يحول بين المرء وقلبه، بعد أقرب من هذا ثم لا يعقل أقرب من هذا، ونحن الذين ابتعدنا منه، إذن بأعمالنا وبأفعالنا لابد أن نقترب إليه. قال التي هي غاية الفعل المتعبد به. هنا يوجد مطلب، وهو أنه عندما ينوي الإحرام فهل يجب أن يقارن بين نية الإحرام والتلبية أو لا تجب المقارنة؟ الآن أنا أضع الثوبين، ثوبي الإحرام على متني على منكبي وأتزر بالآخر، هذه بعد أريد أنوي نية الإحرام، نويت نية الإحرام، هل تجب المقارنة بين نية الإحرام والتلبية، أو يجوز لي أن أنوي نية الإحرام ولكن أؤخر التلبية إلى 10 دقائق بعد؟ مسألة خلافية بين الفقهاء. قول يقول بأنه تجب المقارنة بين النية، نية الإحرام، أنت عندما تقول أحرم لعمرة التمتع من حجة الإسلام قربة إلى الله تعالى، قد انعقدت نية الإحرام، وبعدها مباشرة تقول لبيك اللهم لبيك، أو تستطيع أن تؤخر ذلك إلى 10 دقائق. قول يقول لا، لا يجوز الفصل بين نية الإحرام وبين ماذا؟ وبين التلبية لانعقاد الإحرام. وقول يقول لا، يجوز الفصل بينهما، والروايات كما يقول الشارع خالية عن اشتراط المقارنة، بل يترقى، تقول بل في بعض الروايات دلالة على جواز تأخير التلبية عن نية الإحرام. إذن المسألة الأولى فيما يرتبط بنية الإحرام هو أنه هل يشترط أن يقع التقارن بين التلبية انعقاد الإحرام وبين نية الإحرام أو لا يشترط ذلك. قولان في المسألة، قول وهو الذي أشار إليه الماتن، قال ويقارن بها أي بالنية نية الإحرام قوله لبيك اللهم لبيك، التي هي ماذا؟ التي هي انعقاد الإحرام بالتلبية، وإلا الإحرام لا ينعقد ولا تكون تلك الأمور محرمة إلا بعد انعقاد الإحرام، مو بمجرد نية الإحرام. أنت ضعت ثوبين على متنك واعتذر بالآخر وإنوي الإحرام، ولكنه لا تلبي هنا، لا ينعقد الإحرام. هذا قول. والقول الآخر الذي سيأتي في الصفحة اللاحقة، قال وكثير منهم لم يعتبروا المقارنة بينهما، يعني بين نية الإحرام وبين التلبية، ولكنه في الحاشية تصور بينهما مراد شيء آخر، لا هذا الشق هذه المقارنة. قال ويقارن بها وكثير منهم لم يعتبروا المقارنة، يعني هذه المقارنة بين نية الإحرام وبين التلبية. هاي مسألة. المسألة الثانية وهي أنه هل يشترط للإحرام نية وللتلبية نية أخرى أو تكفي نية واحدة؟ شوفوا جنابكم الآن عندما تصلون الصلاة كم جزء بها؟ الصلاة كم جزء بها؟ بها قراءة وبها ركوع وسجود وقيام وتشهد. أنت في كل جزء من هذه الأجزاء تنوي نية مستقلة لو نية واحدة من الأول لها جميعا، ها؟ نية واحدة لها جميعا، بعد لا تحتاج عندما تأتي إلى القراءة نية مستقلة، إلى الركوع نية مستقلة، إلى السجود نية مستقلة. خب تعالوا معنا إلى الحج. الحج ما شايفين لو لكل فعل من الأفعال نية مستقلة، ها؟ خب من الواضح لكل فعل من الأفعال نية مستقلة، يعني للإحرام نية، للطواف نية، لركعتي الصلاة نية، للسعي نية، للتقصير نية. أنت لا تستطيع أن تقول أنا أنوي من الأول أن أقوم بالأفعال جميعا وأجي إلى الطواف أطوف بلا نية، أصلي بلا نية، أسعى بين الصفا والمروة بلا نية، أقصر بلا نية. هذا معناه ماذا؟ أنه لكل فعل من أفعال العمرة أو الحج تحتاج أنت إلى ماذا؟ إلى نية مستقلة غير نية أصل الإحرام. نية الإحرام هذه نية، هذه نية، هذه نية، هذه نية. واضح صار المطلب؟ الآن تعالوا معنا إلى التلبية. التلبية هل حكمها حكم أفعال الحج تحتاج نية مستقلة وراء نية الإحرام، أو أنها حكمها حكم أجزاء الصلاة؟ بعد أنت إذا نويت الإحرام بعد لا تحتاج إلى نية مستقلة للتلبية. أي منهما؟ يوجد قولان في المسألة. قول يقول بأنه كما أن الإحرام يحتاج إلى نية مستقلة، التلبية فعل من أفعال الحج يحتاج إلى نية مستقلة، من قبيل الطواف، من قبيل الصلاة، من قبيل السعي. واضح صار؟ فلهذا قبل قليل احنا عندما بدأنا الدرس قلنا بأنه فيما يرتبط بالنية، قلنا كما ذكر ولم يذكر التلبية من الأفعال كما ذكرها في الدروس إلحاقا للتلبية بواجبات الإحرام، فجعلها جزءا من الإحرام، ولكن في الدروس ماذا جعلها؟ جعلها من أفعال الحج، فإذا صارت من أفعال الحج تحتاج إلى نية المستقيم. واضح صار؟ إذن فيما يرتبط بنية التلبية يوجد قولان. قول يرى بأنه تحتاج التلبية إلى نية مستقلة كما هو حكم باقي أفعال الحج، وقول يرى بأنه لا، التلبية لا تحتاج إلى نية مستقلة، نفس نية الإحرام كافية عن نية التلبية. واضح صار المطلب؟ هذه بينهما اللي واردة هنا في الحاشية تصور أنه بينهما، يعني نية الحج نية الإحرام ونية التلبية، مع أنه هذه بينهما مرتبطة ماذا؟ المقارنة بين نية الإحرام والتلبية، مو نية الإحرام ونية التلبية. واضح صار المطلب؟ قال ويقارن بها أي بالنية قوله فيجعل التلبية مو نية التلبية، ها نفس التلبية، فيجعل التلبية مقارنة لنية الإحرام ويقارن بها قوله لبيك اللهم لبيك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك. هذه الصيغة هي المتفق عليها بين فقهائنا، بل لعلها بين العامة والخاصة، وهو أن التلبية لا بد أن تشتمل على 4 مرات لبيك. هسه مستحبات أكو اختلافات، أكو بعضهم يقول لا 5 لبيك اللهم لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك لبيك، لا شريك لك لبيك، هذه أضيفت لبيك 5. هذا المقدار من الصيغة الذي ذكرها هو المتيقن عليه، متيقن بينها عليها أو المتيقنة من عبارة الفقهاء. وقد أوجب المصنف وغير المصنف النية للتلبية أيضا، لا نكتفي بنية الإحرام بل نية للإحرام ونية للتلبية، كما أننا نحتاج نية للإحرام ونية للطواف. هذا مبني على أن التلبية جزء من أفعال الحج وليست من واجبات الإحرام. قال وقد أوجب المصنف وغير المصنف النية للتلبية أيضا، يعني كما توجد نية للإحرام نحتاج إلى نية ثانية للتلبية. وجعلوها يعني وجعلوا نية التلبية مقدمة على التقرب بنية الإحرام، مقدمة على التقرب بنية الإحرام. يعني ماذا؟ يعني ينوي الإحرام ثم ينوي التلبية ويقول قربة إلى الله تعالى، فيجمع نية الإحرام ونية التلبية في جملة واحدة. لماذا؟ لأنه نحن اشترطنا المقارنة بين التلبية وبين الإحرام، ألست اشترطنا المقارنة؟ إذا حتى تتحقق المقارنة نقول يأتي بجملة واحدة ينوي بها الإحرام والتلبية، يعني نية للإحرام ونية للتلبية، ثم يقول قربة إلى الله تعالى. فلهذا قال وجعلوها أي نية التلبية مقدمة على التقرب بنية الإحرام، بحيث يجمع النيتين جملة، يأتي بجملة تدل على النية للإحرام والنية للتلبية، ثم يقول قربة إلى الله تعالى. لماذا يفعل ذلك؟ قال لتتحقق المقارنة بينهما، لأن شماس اشترط المقارنة بين الإحرام وبين التلبية، قال لا بد أن يكون هناك أيضا مقارنة بين نية الإحرام ونية التلبية. لتتحقق المقارنة بينهما كتكبيرة الإحرام لنية الصلاة. خب هناك مسألة من قبيل تكبيرة الإحرام للصلاة، خب أنت لابد أن تنوي التكبيرة للصلاة ثم تنوي أنها صلاة الظهر. أنت لا تستطيع أن تقول الله أكبر، أي الله أكبر، وإن كانت الله أكبر مستحبة، ثم تفتتح بها ماذا؟ الصلاة. أنت تحتاج نية تكبيرة الإحرام للصلاة، مو أنه تكبيرة الإحرام ولو واحدة من تكبيرات تسبيحة الزهراء سلام الله عليها، مو كافي تنوي بالتكبيرة أنها واحدة من تكبيرات تسبيحة الزهراء سلام الله عليها وتفتتح بها الصلاة، مو كافية. نية التكبيرة تكبيرة الإحرام للصلاة ونية الصلاة المخصوصة. فإن قلت يعني نحن نحتاج في التكبيرة إلى نية وللصلاة إلى نية، يقول لا ذيك ما نحتاج. لماذا لا نحتاج؟ بعد إن شاء الله خلونا بعد، والحمد لله رب العالمين.